بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لا توجد امرأة اعلم من عائشة رضي الله عنها ولا أفقه منها، ومن مناقبها العظيمة أنها كانت أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إن عائشة زوجة النبي وخليلته في الدنيا والآخرة، الملائكة تعظمه، أمهات المؤمنين وعلى وجه الخصوص عائشة رضي الله تعالى عنها. ألا إن الرافضة الإيرانية قد أكثرت من الطعن والقدح في عائشة وحفصة على وجه الخصوص من زوجات النبي، قال: فإن كانت عائشة خبيثة فرسول الله خبيث، ومن قال ذلك فهو كافر، وأمر بقتل هذا الرجل الذي يدعي أنه من شيعة علي. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: من رمى عائشة بما برأها الله منه فهو مرتد الردة التامة، لأنه مكذب بالقرآن الكريم. فنقول إننا نحذر الرافضة الحوثية من أن تنقل إلينا هذه الجرائم الإيرانية الرافضية، نحذرها من أن تنقل إلينا هذه الجرائم. وإن كان النقل قد حصل ونسمع ما بين حين وآخر وبصورة أخرى من هذه الجرائم مع نوع من التقية، مع نوع من التخفي والدعوة بأن هذا ليس بحاصل، ثم يرمون على أحجار. على ما ترمون يا عباد الله؟ قالوا: نرمي عائشة، نرمي عائشة، إنه الخبز الرافضي، إنه الخبز الرافضي والحقد الرافض الدفين على الأطهار، على الأخيار، على الأبرار، على من حمل الإسلام، على من نشر الخير، وعلى من اختارهم الله واصطفاهم الله واجتباهم الله. إننا نحذر مجتمعنا اليمني حرسه الله، نحذره من الاقتراب من الرافضة الحوثية، من الاقتراب من الرافضة الحوثية، ومن الأخذ لكتبهم وملازمهم وما عندهم من السديهات. فما عندهم إلا الضلالات، ما عندهم إلا الدجل، ما عندهم إلا الكذب، وإن تظاهروا بما تظاهروا به من الحق فذاك من باب التلبيس لتوريط الناس وإقحامهم في أمور الرفض وفي شنائعه وبوائقه. الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خطبة لفضيلة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 20 من شهر شوال لعام 1433 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين تعلمون أن الله عز وجل قد أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بآل بيته وأكرم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أكرمهم بمناقب كثيرة وشمائل جليلة وفضائل غزيرة فهذه الفضائل والمناقب والمحامد كان سببها الأعظم الصلاح والاستقامة على دين الله رب العالمين ألا وإن آل بيت النبوة انقسمون إلى قسمين آل بيته من كانوا عن طريق النسب والصنف الآخر من كانوا عن طريق الصهارة فأزواجه عليه الصلاة والسلام من آل بيته التي هن عن طريق الصهارة فكلا الفريقين والصنفين من آل بيت النبوة من آل بيت النبوة والقرآن الكريم قد جاء بمناقب الفريقين في غير ما آية والسنة النبوية قد جاءت بمناقب الفريقين في غير ما آية وهنالك من خص بزيادة فضائل ومناقب فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أكثر الرجال من الصحابة من وردت المناقب والفضائل له وأما النساء فعائشة رضي الله تعالى عنها فهي أكثر من وردت الأحاديث بمناقبها رضي الله تعالى عنها وكما سمعتم أن القرآن الكريم قد جاء بمناقب الفريقين في غير ما آية ففي سورة الأحزاب بعد أن ذكر الله نساء نبيه في غير ما آية وخطاب وبيان لمكانتهن وعلو شرفهن ومنزلتهن قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا خلاف بين المفسرين أن سبب نزول هذه الآية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وقد صح عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت في نساء النبي خاصة فهي في النزول بخصوصهن وأما في المعنى فإنها تعم آل بيت النبي من كانوا من النسب وهذا القول هو القول الراجح عند أهل العلم عند أهل العلم ألا وإني ذاكر على مسامعكم ما تيسر من مناقب عائشة وفضائلها رضي الله تعالى عنها فعائشة رضي الله عنها هي في المنزلة بعد خديجة وبعد فاطمة على قول لبعض أهل العلم وهو القول الراجح أن أفضل نساء هذه الأمة خديجة وفاطمة، فإنهما من الأربع من سيدات نساء أهل الجنة، وعائشة رضي الله عنها هي أفضل امرأة في هذه الأمة بعد هاتين المرأتين. وقد وردت مناقب كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تبين علو منزلة عائشة رضي الله عنها، علو منزلتها عند الله وعند ملائكته وعند عباده المؤمنين، وهذه المناقب كثيرة، وإنما سنذكر بعضا منها لأن الوقت لا يتسع لذلك كله. روى الإمام البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة رضي الله عنها لها مناقب جليلة عظيمة، ألا وإن من أعظم ما عرفت به وما عرفه أهل الإسلام أنها عرفت بالعلم الشرعي وغزارة العلم الشرعي وعظيم الفقه في الدين رضي الله تعالى عنها. ولهذا الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام اعتنى بتعليمها وأرشد إلى أخذ العلم عنها رضي الله عنها، وما يدل على غزارة علمها الشرعي ما جاء عن أبي موسى الأشعري وهو أثر حسن أنه قال: ما أشكل علينا شيء أصحاب محمد فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علما، إلا وجدنا عندها منه علما. وذكر الحاكم رحمه الله تعالى قال: حملت عائشة ربع الشريعة، حملت عائشة ربع الشريعة. وصح عن عروة بن الزبير أنه قال: ما رأيت أعلم بآية نزلت ولا بفريضة فرضت ولا بسنة سنت ولا بشعر ولا بأيام العرب وأنسابها من عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك أيضا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء قال: لم يكن في هذه الأمة امرأة أعلم من عائشة ولا أفقه منها، بل ولا في النساء على الإطلاق، بل ولا في النساء على الإطلاق. فعلى الإطلاق أنه لا توجد امرأة في كل العوالم في كل العالمين، لا توجد امرأة أعلم من عائشة رضي الله عنها ولا أفقه منها. ولهذا قال بعض العلماء: نصر الله الإسلام في أوله بخديجة، آوت رسول الله وواسته بنفسها ومالها، ونصر الله الإسلام في آخره بعائشة، لأنها نشرت علم الرسول ونشرت علم القرآن الكريم رضي الله عنها. ولهذا ذكروا أن عائشة روت من الأحاديث 2200 وكسور، هذه روايتها من الأحاديث، وهي عالمة بالقرآن الكريم رضي الله تعالى عنها. فالأمة الإسلامية في مشارق الأرض وفي مغاربها تنهل من علم عائشة رضي الله تعالى عنها، فلله درها على ما أعطاها الله وخصها الله من بين سائر نساء العالمين أجمعين. كذلك من مناقب عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت على تقوى من الله وعلى تمسك عظيم بالإسلام رضي الله تعالى عنها، وكيف لا وهي الداعية إليه والناشرة له بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد تخرج على يديها علماء كثيرون جدا رضي الله تعالى عنها، فكانت مستقيمة عاملة بما علمها الله عز وجل، لا ترضى بمخالفة شيء مما جاء به القرآن أو جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن عظيم أمانتها العلمية أنها روت حديثا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيتكن تنبعها كلاب الحوأب. فلما أخذت عائشة لتصلح بين الصحابة، أخذت من المدينة بعد أن حجت، أخذت بعد حجتها إلى البصرة لتصلح بين المسلمين. لما وصلت إلى موضع يقال له الحوأب سمعت الكلاب تنبح، قالت: إن هذا المكان هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبر. فأرادت الرجوع رضي الله عنها، فقال لها من معها: يا أم المؤمنين، إنك إن ذهبت سيصلح الله على يديك، وإن الناس يحترمونك، فيرجى أن يحصل الخير على يديك. فحسنوا لها الأمر فذهبت معهم إلى البصرة رضي الله عنها، فجرى ما جرى من فوق الرأس ذهبت مصلحة باتفاق المؤرخين وباتفاق أهل السير، ثم جرى ذلكم القتال. فما الذي كان بعد ذلك من عائشة؟ كانت كلما قرأت قوله تعالى: وقرن في بيوتكن تبكي وتذكر، أنها خرجت إلى البصرة ولم تخرج متبرجة ولا سافرة ولا مفتونة، وإنما خرجت للإصلاح. ولكن جاء الأمر من فوق الرأس، والماكرون الذين يمكرون بالصحابة رضي الله عنهم قاموا بمكائدهم وقاموا بمكرهم. فكانت رضي الله عنها كثيرة البكاء، كثيرة الخشوع، كثيرة القنوت. ولهذا صح عنها أنها كانت إذا تلت قوله تعالى في كتابه الكريم وهو: أن إنا كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، تبكي خوفا من السموم، رضي الله عنها. وكانت كثيرة الصدقة والإنفاق، فقد جاء عند أبي نعيم وغيره بسند صحيح أنه جاءها مال فتصدقت بمئة ألف في الحال، فقالت لها جاريتها: يا أم المؤمنين، لو أنك اشتريت لحمة تفطرين عليها لأنك صائمة؟ قالت: ما بقي عندي شيء لو أنك ذكرتيني. وجاء عند الإمام أحمد في الزهد وهو صحيح عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: لقد رأيت عائشة تصدقت بسبعين ألفا رضي الله تعالى عنها، إلى غير ذلك من مناقبها. ومن مناقبها العظيمة أنها كانت أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص أنه قال: يا رسول الله، أي النساء أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قال: أبوها. وقد تواتر عند علماء المسلمين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب امرأة كحبه لعائشة رضي الله تعالى عنها. وما هذا الحب؟ من باب الهوى، معاذ الله، وليس من باب حب شهوة، وإنما حب لها لما فيها من الصفات الحميدة رضي الله تعالى عنها. فكيف لا يحبها النبي وفيها من الصفات الحميدة الكثيرة، منها ما سمعتم قبل قليل ومنها ما لم تسمعوا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض مرض الموت استأذن من نسائه أن يكون عند عائشة، فأذن له أن يكون عند عائشة، وذلك لحبه في البقاء عندها وهو مريض في مرض الموت، ولحبه أن يلقى الله عز وجل وهو عندها رضي الله تعالى عنها. فقد جاء في البخاري ومسلم أن عائشة قالت: مات رسول الله بين سحري ونحري، مات رسول الله بين سحري ونحري، ودفن في بيتها رضي الله تعالى عنها. كذلك أيضا من فضائلها ما جاء عند ابن حبان والحاكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: ألا تحبين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: بلى والله يا رسول الله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة، فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. ولهذا كان الصحابة يعلمون هذا ويذبون عنها إذا سمع الطعن فيها من قبل الأوباش، من قبل الأوباش. فقد جاء في البخاري أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما ذهبت عائشة إلى البصرة قام وخطب الناس وقال لهم: أيها الناس، إن عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وإنما ابتلاكم الله بها ليعلم أتتبعونه أم تتبعون إياها. هذا يقوله عمار لما قدمت عائشة إلى الصلح، لما قدمت إلى البصرة من أجل الصلح رضي الله تعالى عنها. وهذا علي ابن أبي طالب يقول لأهل معسكره، يقول لهم: إن عائشة زوجة النبي وخليلته في الدنيا والآخرة، إن عائشة زوجة النبي وخليلته في الدنيا والآخرة رضي الله عنه. وهكذا صار على هذا أهل الإسلام، وصار أهل الإسلام يذبون عن عائشة إذا حصل من المترفضة شيء من السب لها. فقد صح عند الترمذي وغيره أن عمار بن ياسر سمع رجلا ينال من عائشة رضي الله عنها، فقال له: اغرب مقبوحا منبوحا، فإنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، أي اصرف وجهك عني لا أرى لك وجها. ثم يقول له: مقبوحا، أي أنت من أهل القبح ولست من أهل الحسن والجمال. ثم قال: منبوحا، فالساب لعائشة مثلهم كمثل الكلاب النابحة. السابون لعائشة رضي الله عنها مثلهم كمثل الكلاب النابحة. نعم، أتسب زوجة رسول الله وحبته وخليلته عليه الصلاة والسلام؟ ولقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن سب عائشة مؤاداة للرسول عليه الصلاة والسلام، فما آداه من آداه بمثل من سب زوجته، من سب زوجاته أيضا. عموما على كل، معاشر المسلمين، إن مناقب عائشة رضي الله عنها كثيرة كثيرة. ففي البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليك وعليه السلام، ترى ما لا نرى يا رسول الله. جبريل، الملائكة تعظم أمهات المؤمنين، وعلى وجه الخصوص عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الله في كتابه الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال الحافظ ابن كثير: أمهاتهم في الحرمة والاحترام والإكرام والتعظيم والتوقير، وإلا فلا تجوز الخلوة بهن ولا تحرم، فلا تجوز الخلوة بهن ولا تحرم بناتهن إلى غير ذلك. فيا معشر المسلمين، إن مكانة عائشة رضي الله تعالى عنها مكانة رفيعة في الإسلام، في القرآن وبالسنة وعند أهل الإسلام. المطلوب أن تعرف هذه المكانة العظيمة التي أكرم الله بها عائشة، وما جرى بينها وبين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فأمر ليس لأهل الدجل والتلبيس أن يجعلوه ذريعة لهم إلى الوصول إلى ما يريدون. فعلي رضي الله عنه بعد أن انتهى القتال بين عائشة وبينه، أرسل بمجموعة من عنده يأخذون عائشة مكرمة معززة إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. لم تنطق شفتاه بكلمة فيها دم لعائشة، لا بتفسيقها ولا بتبديعها ولا بشيء من ذمها رضي الله عنه، بل كان المدافع عنها، بل كان مدافعا عنها رضي الله تعالى عنه. أما الرافضة فلأن مبادئها مبادئ عبد الله بن سبأ اليهودي، فإنها لا تتبع عليا ولا تتبع آل بيت النبوة في إكرام زوجات النبي وعلى وجه الخصوص عائشة، وإنما اتبعت من كان معاديا للصحابة ومن كان معاديا للقرابة رضي الله عن القرابة والصحابة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حب الصحابة لي مذهب ومودة القرابة بها أتوسل. فأهل السنة على مر التاريخ يحبون الصحابة ويحبون الصحابة ويودون القرابة. أما حبهم للصحابة فحب شرعي ليس فيه الكفاء الذي عند الرافضة، وأما مودتهم لآل بيت النبوة فخالية من الغلو الذي عند الرافضة. فهم يحبون آل بيت النبوة ويكرمونهم، ولهذا كتب أهل السنة مملوءة بمناقب آل بيت النبوة ونشر مناقبهم وإظهارها. وما كان أهل السنة في مكان يجدون من يقلل من شأن آل بيت النبوة إلا وفقهوه وعلموه بمناقب آل بيت النبوة وفضائلهم. فهذا سير أهل السنة، فهذا سيرهم السير السديد والسير القائم على العدل وعلى الوقوف عند الأدلة الشرعية. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، ألا إن الرافضة الإيرانية قد أكثرت من الطعن والقدح في عائشة وحفصة على وجه الخصوص من زوجات النبي، وقدحهم وطعنهم في عائشة أفظع وأشنع وأكثر وأخنع. فيا معشر المسلمين، إني ذاكر لكم بعضا مما قاله آل بيت النبوة ومما قاله أهل العلم في الطعن في عائشة. واعلم أن الطاعنين في عائشة من الرافضة وغيرهم إما أن يكون طعنهم في عائشة فيما قد برأها الله منه، هذا الطعن حاصل عند الرافضة الإيرانية ومن تبعهم، وإما أن يكون الطعن بغير هذا. تعلمون أن رئيس المنافقين وهو عبد الله بن أبي، أن رئيس المنافقين هو عبد الله بن أبي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام رمى عائشة بالزنا، رمى عائشة بالزنا، فبرأها الله من فوق سبع سماوات بآيات تتلى إلى قيام الساعة. فهذه الآيات تتلى وهي بحمد الله محفوظة إلى قيام الساعة. هذه الآيات التي برأ الله بها عائشة دلت على غيرة الله على عائشة فيما رميت به، ودلت على عظيم مكانة عائشة عند الله وعند رسول الله وعند المؤمنين أجمعين، وعند المؤمنين أجمعين. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن الرافضة الإيرانية، صرنا نختصر اللفظ، هي معروفة بالرافضة الإمامية الاثني عشرية، واختصرناه إلى أن قلنا الرافضة الإيرانية. الرافضة الإيرانية يرمون عائشة بما برأها الله منه. وما الحكم على هذا الصنف؟ لنسمع. أخرج اللالكائي رحمه الله في كتابه أصول معتقد أهل السنة بسند حسن أن الحسن بن زيد، والحسن بن زيد هذا من آل بيت النبوة، كان في طبرستان وكان يدعو إلى الإمامة، أن الحسن بن زيد كان ذات مرة في مجلس من مجالسه، فرجل من الحاضرين في مجلسه قذف عائشة بما برأها الله منه. فقال الحسن بن زيد لغلامه: قم يا غلام واضرب عنقه. قال الحاضرون: يا أمير المؤمنين، إنه من شيعتنا. قال: أعوذ بالله أن يكون في شيعتنا من يطعن في رسول الله. قال الله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك هم براؤون مما يقولون. قال: فإن كانت عائشة خبيثة فرسول الله خبيث، ومن قال ذلك فهو كافر. وأمر بقتل هذا الرجل الذي يدعي أنه من شيعة علي وأنه من شيعة آل البيت. هكذا كان آل بيت النبوة الذين ساروا على منهاج النبوة، كانوا يغارون على الصحابة وعلى آل البيت من نساء النبي رضي الله تعالى عنهن جميعا. كذلك أيضا قال بعض المفسرين، قال بعض المفسرين في قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قال هذه الآية فيها دلالة على أن الرافضة بمنزلة اليهود. قالوا كيف؟ قال قال الله في من رمى عائشة سبحانه هذا بهتان عظيم، فحكم الله عليهم بالبهتان العظيم الذي حكم به على اليهود الذين رموا مريم عليها السلام بما رموها به. فقال فدلت الآية على أن الرافضة بمنزلة اليهود عياذا بالله. نعم يا عباد الله. كذلك أيضا قال الإمام ابن حزم رحمه الله من رمى عائشة بما برأها الله منه فهو مرتد الردة التامة، لأنه مكذب بالقرآن الكريم، لأنه مكذب بالقرآن الكريم، بل نقل الإجماع على كفر من رمى عائشة بما برئت منه، نقل الإجماع على هذا الحافظ ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقبل هذا القاضي أبو يعلى، وبعد هذا الإمام ابن القيم، وقبله السهيلي، وبعده السيوطي، وغيرهم من أئمة أهل العلم وأساطين الدين، أن من رمى عائشة بما برئت منه أنه كافر بإجماع المسلمين. وهذا حاصل الآن من الرافضة الإيرانية، بل لهم كتب في هذه الشناعة وفي هذه الفضائع. الرافضة الإيرانية إن سبهم وطعنهم وقدحهم في عائشة لا يكاد ينتهي ولا يكاد يحويه كتاب لتجدده وتشعبه. فلهذا قالوا فيها لما وجد القرآن يخبر أن نساء النبي أمهات المؤمنين، قالوا أما عائشة منهم من قال إنها أم الشرور، ومنهم من قال إنها أم المنافقين، ومنهم من قال إنها أم الكافرين، ومنهم من قال إنها الشيطانة الرجيمة، وحكموا عليها بالكفر. فالرافضة الإيرانية لا يختلفون في أن عائشة كافرة، بل من قرأ كلامهم وأحكامهم عليها بالكفر وباللعن لها في الليل وفي النهار رأى أنه ليس على وجه الأرض امرأة تكفرها الرافضة أعظم من عائشة رضي الله تعالى عنها. فسبهم وطعنهم وقدحهم في أم المؤمنين عائشة لا حدود له، لا حدود له، وهذا معروف. كتبهم مليئة بذلك، وقنواتهم تنضح بذلك، وإذاعتهم تشير إلى ذلك، وهكذا. فيا معشر المسلمين، بما أن أهل اليمن قد ابتلاهم الله بالرافضة الحوثية التي صارت آلة لإيران ومن مع إيران، وصارت تتبنى وصارت تتلقى ما عند أولئك الرافضة من شنائع وفضائع وجرائم في حق الصحابة وفي حق آل بيت النبوة، كما سمعتم. بما أن هذا حاصل في اليمن، فنقول إننا نحذر الرافضة الحوثية من أن تنقل إلينا هذه الجرائم الإيرانية الرافضية، نحذرها